قوله تعالى قول معروف. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ما هيك لا معلش من الأول قوله معروف. بس قبل ما نبدأ باري أنا قلت من عم يتكلم على الشيخ وعلى المن ولا ذلك يقول الجاحد طعم الآلاء أحلى من المن وهو أمر من الآلاء عند المن. الآلاء يعني شيء أشد من الحنظة. قلت الجاحد هو الزمخشري كتاب اسمه أطواق الذهب عامل في المواعظ والخطب. تفضل. فيه قوله تعالى قول معروف. نعم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. نعم. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى قول معروف ابتداء والخبر مخلوق. نعم. أي قول معروف أولى وأمثل. ذكره النحاس والمهدوي. قال النحاس: يجوز أن يكون قول معروف خبر ابتداء مخلوق. وكمان ما نقول قول معروف كمان نوقف عليه على التفسير الثاني قول معروف. يعني مثل ما قال أي الذي أمرتم به مما مر قول معروف. نعم. والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء. نعم. لأن ذكر لذلك الأعمال كل الأعمال يعني الأعمال ليست يعني الأعمال صور. الأعمال صور والصور لا قيمة لها. الله يرضى عن سيدنا أبي العطاء الله الأعمال صور قائمة. أيوه. وحقيقتها وجود سر الإخلاص فيها. الأعمال صور قائمة والصورة ما لها شيء لا تساوي شيئا. حقيقتها وجود سر الإخلاص فيها. طيب. فقال والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء. لأنه عندما يريد وجه الله هذا الإنسان يكتفي بالله وبوجه الله وبما عند الله. نعم. لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. يعني اختصر هو الحقيقة ولا في كلام كثير. يعني قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. أخرجه مسلم. فيتلقى السائل بالبشر والترحاب. فيتلقى السائل بالبشر والترحيب. يعني المسؤول يتلقى من سأله بالبشر والترحيب. يتلقى السائل بالبشر والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب. نعم. ليكون مشكورا إن أعطى. نعم. ومعذورا إن منع. نعم. وقد قال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة للبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. نعم. يعني يعذروك. وحكى ابن منكر أن أبا بكر بن ما يعني الأصل يضبطها لنكك ولا لنكك ولا لنكك ولا ما شو ضبطه يعني عرفت يعني ما لنكوك ولا لنكك ولا لنكك لكنك ابن لكنك لكنك لك في كافين لكنك لنكوك لنكك يظهر مو واقف على الله يجزيه الخير يعني المحقق مو واقف عليها. لا مو قضية التشكيل مو إشكال، بس كان ذكر إنه تحت رغم إنه حاكي تحت ابن لنكك يعني مثل ما هو لنكك ما اسمع يا ترى أبو اسمه لنكك ليش؟ على كل حال أسماء لا تعلل قال لا بضر شو ما كان اسمه خلاص نقول له لنكك. نعم أن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة لم يقضها وظهر له منه ضجر. ايوه وظهر له منه ضجر. نعم فقال لا تدخلنك ضجرة من سائل. ايه دغري أجابوا يعني ما سمعوا. نعم يعني أوقات أحيانا الحاجة تستدعي يعني بعض الناس يعني ذوات القدر وذوات العلم وذوات الفضل أحيانا يعني أن يسأل، لذلك بدك تقدر هذا المسؤول. والحقيقة هو يسأل الله لما بيكون إنسان على مرتبة هو يسأل الله، لذلك أنت بدك تكون يعني خليفة الله في ذلك، يعني إما يعني تعطي وإما أن تعتذر. نعم لا نعم ولا تدخلنك ضجرة من سائل، ضجرة تضجر يعني. نعم فلا خير دهرك أن ترى مسؤولة، اشكر الله أنك عم تنسأل وما عم تسأل. نعم فعلا يعني اللهم نسألك العافية من إنسان مثلا يقوم على مريض بساعد مريض وبيتعب يا أخي بالضجر شو رأيك يكون بداله هداك خدمك شو رأيك؟ لا لا والله بخدم عشرة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لذلك فلا خير دهرك أن ترى مسؤولة، أن تكون خادم مو مخدوم. يعني إذا عم يزيد عليك من عم تأدي، عندما تعطي عم يزيد عليك، عندما تبذل عم يزيد عليك، عندما تعلم عم يزيد عليك. يعني هذا تفضل الله عليك على به عليك. لذلك يعني بدك تشكر وتكون يعني أكثر الناس يعني تواضعا. الله يكرمنا. فلا خير دهرك أن ترى مسؤولا. نعم اعتجبها بالرد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا، يعني دائما يتأملك الإنسان. نعم تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على تلقى الكريم فتستدل من بدئك بسم لك تعرف أنه هذا كريم، وترى العبوس نعم على اللئيم دليلا. نعم علم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروح جميلا. هذا الموعظة كفى بالموت واعظة. واعلم بأنك يعني إذا ما سمعت لهدول اللي قلتهم كل هذه الأشياء التي فتلوتها عليك ونصحتك وعصتك بها إيه في شيء بعدين ذاك يعني تنصاع ويعني وتقهر لذلك وتستجيب شئت أم أبيت، يعني داع الموت بدك تستجيب له شئت أم أبيت وهو القاهر فوق عباده سبحان من قهر عباده بالموت، بدك تستجيب فاستجيب هون من شان تعرف كيف تستجيب هناك. واعلم بأنك واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا، أنا صرت حكاية خبرا فكن خيرا جميلا يروق، فخن خيرا يروق جميلا، فخن خبرا جميلا يروق يعني خبر يروق جميلا، خيرا جميلا يروق بس أدى مؤخر مشان الشعر، فكن خيرا يروق جميلا خبرا فكن خبرا يروق جميلا. نعم أنت كون خبر يروق يعني يروق لسامعه يعني يروي يعني يروي يروق يروق يعني يروق من يعني من العكر يروق هو هذا. فكن أنت خبرا خبرا رائقا يعني المعطي فكون مشان يحكوا عليه خبر يروق سامعه. الا بنسمع يعني لا سمعنا يعني بنسمع سمع الانسان بينبسط بيسمع سمع الانسان يتعكر في خبر يروقه خبر يعكر وبضدها تتبين الاشياء. نعم الله يرحمه. لا يعني بنسمع عن السعوديين خبر يعكر سجن هذا الشيخ سلمان العودي اللهم عليك به ان شاء الله يزولون عن قريب. مات بالسجن معروف ايه سلمان العودي. ايه كان هيك عم هلا واحد عم يحكي لي إيه هذا خبر يعكر الحقيقه. المهم يعني بس هلا يعني يعني حقت عليهم إن شاء الله كلمة الله إن شاء الله. لأنه الإنسان إذا ربي سبحانه وتعالى بده ينتقم الإنسان أحيانا يتحركش بأحبابه ثاني ينتصر آذنته بالحرب. وهذا إن شاء الله مطين يعني الرجل من أعدل السعوديين. أنا دائما دائما يعجبني جدا يعني كلامه ويستشهد بكلام أهل التصوف دائما هو الرجل يعني يعجبني جدا دائما على لسانه أقوال السلف يعني مثل الإمام الشافعي مثل الجنيد مثل يعني كلها الأمة كلها يأتي بها الله يرحمه رحمة الله يعني. قتلوا يعني شو قليل هذا قتل العالم هذا هو من سنتين إيه نعم نعم نعم نعم نعم إيه صلى الله عليه وسلم كان واجب بالشيخ عصام العطار ويحفظ جلد شيخه إيه يعني خسارة الرجل هذا خسارة يعني الشاهد إنه إن شاء الله خبر يروق وخبر يعكر يعني هذا دليل زوالهم بإذن الله دليل زوالهم وزوال بقتله مو زوال هيك زوال بذل إن شاء الله إن شاء الله. كل إنسان يعني يعادي العلماء ويعادي أهل الله يعني هذا هيك هيك مصيره إن شاء الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يا الله سبحانه وتعالى لكن لا يستعجل. فالله عم يقول من المجرمين فسبحانه وتعالى يقول يعني هؤلاء مجرمون يعني عدوا من المجرمين. شو سوى الرجل ماذا فعل الرجل يعني لا قعد مظاهرة ولا حكى شيء. الرجل يدعو إلى الخير يدعو إلى الله يعني. فكن خبرا يروق جميلا جميلا خبرا جميلا يروق. نعم. وروي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل السائل فلا تقطع عليه مسألته حتى يفرغ منها ثم رد عليه بوقار مليم أو بنزل يسير أو رد جميل. يعني عمون ببذل يسير أو ببذل يسير يعني مو شرط ببذل يسير يعني إذا ما في ولو شيء يسير يعني ببذل يسير أو رد جميل. نعم. فقد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان يعني قد يكون ممتحن هذا اللي عم يسألك بتعرف من هو هذا. فقد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظرون صنيعكم فيما خولكم الله تعالى فيما أعطاكم وتركتم ما خولتم وراء ظهوركم ما خولتم يعني ما أعطيناكم ما خولتم يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم ملككم الله إياهم فما ما خولناكم ما أعطيناكم فيما خولكم الله تعالى فيما أعطاكم الله تعالى. قلت يعني شو بقى ينظر يأتيكم من ليس بإنس ولا جان الدنيا كلها إنس وجان وملائكة. إذا ليس إنس ولا جان معناته شو به الملائكة. قلت دليله حديث أبرص وأقرع وأعمى هنا قوله حديث أبرص وأقرع وأعمى. ليش ما قال حديث الأبرص والأقرع والأعمى؟ الأصل هيك لأنه قال للعهد، للعهد الذهني، يعني الحديث اللي ذكر فيه الملك بهيئة رجل أبرص وأقرع وأعمى، فحديث الأبرص يلي ذكر بالحديث هي قال للعهد الذهني، وحديث الأقرع وحديث أعمى. ليش الشيخ قال حديث أبرص؟ أنه أبرص هذا نكرة، حديث أبرص، أبرص هو يعني أبرص لو كانت مصروفة، لكن هي لا تصرف لأنه ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل. أبرص، ليش قال أبرص؟ حديث أبرص مطلقة؟ لا، هي حديث الأبرص مو حديث أبرص من البرص، لأنه وردت هذه اللفظة بالحديث هكذا فأتى بها كما وردت في الحديث. نعم، خرجه مسلم وغيره. وذلك أن ملكا تصور في صورة أبرص مرة وأقرع أخرى وأعمى أخرى امتحانا للمسؤول. نعم، وقال بشر بن الحارث رأيت عليا في المنام فقلت يا أمير المؤمنين قل لي شيئا ينفعني الله به. قال ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثواب الله. شو بتلاقي همته الإنسان، همته وما يحدث به نفسه في النهار يراه في المنام. لو هلا عندما رأى سيدنا علي، يا يعني يا أمير المؤمنين نيم جيب مصاري، يا أمير المؤمنين التجارة الفلانية، يا أمير المؤمنين، هتلاقي هيك كل واحد همته قدره، يعني إذا علت همته ارتفعت رتبته مقدار ما يطلب. فالمن شاف يا أمير المؤمنين قل لي شيئا ينفعني الله به، معناتها هذا همته موجودة بالنهار، هيك بدي عم دور على الله أنا، فشفت بالمنام مين يدلني على الله، عم دور على شيء تاني حشوف شيء تاني اسأله شلون بدي أصاب. نعم، قال ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء لكن رغبة في ثواب الله تعالى، ممشان يصير له شعبية لأنه كتار الفقراء، كتار واللي ما معهم كتار، إذا خلي لك صيت حسن بنتخبوك هدولي وأعطيهم يعملوا لك دعاية هدولي، وهذا لا لا لا لا، رغبة في ثواب الله تعالى. ولكتير مو كل من أعطى أعطى. نعم، وأحسن منه، شوف ما أحلى هاي، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله. اي والله، والله يعني الحمد لله. نعم، يعني شوفت حاله، يعني مو شوفت حاله يعني عم يرفع راسه، وهي يعني الحمد لله يعني عزة بالله، يعني والله اذكرها يعني تحدثا بنعمة الله في الميدان، يعني والحسن هذا يعني أغنى أغنياء البلد، أغنياء البلد بجامع الحسن اللي صلي فيها يعني أنا إمام. فبعض ذكروا يعني أنه فلان أبو فلان هذا أغنى واحد يمكن بالبلد، معه كذا رقم تقيل بيسقط من تقلوه. ماشي يعني بيصلي هيك بس فتنا هيك وجماعة وهيك لقيت حالي أعلى منك وكتير، يعني جب دي سلم أنا مشيت وما سلمت علي أبدا أبدا، يعني ابنه تلميذي ابنه رغم يعني ولا هيك، شفت حالي أعلى بكتير والله بكتير بكتير، يعني وقالك أنت وين رايح أنت حسب شو يعني، يعني دائرة على المصريات بيروا بيجي لعندك، أنا داير على يعني والله سبحان الله، يعني هلا هيك اشعر هيك يعني الحمد لله، شو بدي اقول لك، اغتبط بهذا الموقف انه ربي سبحانه وتعالى اكرمني الحمد لله، والله اعطاني اكثر. اي والله يعني سبحانه وتعالى. هذا وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله، يعني تحدثا بنعمة الله، يعني محل، يعني ما بدي أحكي، يعني ما لي كمان صلة بجامعة تاني مفكرين، يعني مثل الواحد كان قبل، يعني جامع الحسن ما حدا كان، أنا سلمته من وقت ما انفتح، يعني انفتح أنا دغري، يعني ولا يعني وقت مات الشيخ أخذ الشيخ الجامع الله يرحمه الشيخ، كان لسه أول لسه ما صلي فيه أبدا، فتح الجامع وأنا يعني كنت، يعني بس هذا اللي صار يعني، وما غبت عنه أبدا أبدا أبدا. أما كخطبة إلى يعني ففكرين إجي لعندهم أو شيء وقلون يعني جاه، يعني والله سمعت عمين اللي قال له والله شيخ محمد حطنا تحت هذا فكرين، يعني وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله. أي والله أيوة. لا تحكم وعلى الملوك لا تحكم العلماء. الحمد لله، بس الله يكرمنا يكون عنده وما يمتحننا، ادعو الله ما يمتحننا، الله لا يمتحننا يا رسول الله، الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا يا الله يا الله يا الله. والله هذا منه، هذا يعني هذا مو يعني الله يرحمه، يعني وهذا يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، يعني العزة يعني الله أكرمنا فيها من الشيخ حسن والشيخ ملا الله يرحمه، يعني فعلا يعني راسه مرفوع، الشيخ ملا ما عنده شيء أبدا، ما عنده شيء أبدا، الشيخ حسن عنده يعني عنده بيت أولاده، يعني طبعا هذا قبل أولاده في عنده بستان عنده الشيخ حسن الله يرحمه، لكن الشيخ ملا ما عنده شيء والله، من يحكي لو يجي كل الناس هيك والله بتذكر يعني وقت الأحداث وقت الثمانينات ما هذا يحكي يعني يفتح تمه أبدا بلحظة ما يكون منه أحد منهم يا يعني من هؤلاء يعني رحمة الله يعني إيه والله. والشيخ حسن معروف يعني الله يرحمه رحمة الله يعني، يعني نشوف عزة الإسلام بالشيخ حسن يمشي هيك، بس يكون في أمر مخوف يعني بده رجال يعني يعمل هيك اللفة شده لورا ويمشي هيك، يمشي بالطريق هيك يمشي الله يرحمه. طالع مرة عليكم السلام طلعت هيك إشاعة أنه أخذين الشيخ حسن، إيه طلع من بقى دبت جبته ومشي راح على البواب الصالحية ورجع مشي مش هيك سوف الناس حاله ورجع. الله يرحمه رحمة الله يعني الله يرحمه، اللي ما حدا يعني حكم هالبلد إلا إجا قاعد هون على الطراحة هي على قاطي على صوفة، اللي ما حدا إجا إلا قاعد هون إجا لهم جملة من اجوا من اتى له ماذا رفعت اسلام وجماعته لما شلون يطلع يستقبلون الله يرحمه، غالبا يستقبلون بالمقشة ولابس على السروال الداخلي عم يسطو في البيت، ها شو تفضل وداي شو يستقبل ويلبس لا لا يا عمدي الله يرحمه الله يرحمه. في ضابط كبير من السعوديين، وقت اجت السعوديين اجوا على الشام تعرفت عليه بالطريق كانوا اخذين الاحتياط، عرفته قلت له يعني انا بعرف يعني تلميذ الشيخ حسن، قال بدي اعرف بدي اشوفه تقدر تسمعني فيه، قلت له تكرم خلاص، قلت له يا شيخ بدي اجيبه، جيت معنا يا الله يرحمنا والله يرحمه يا زمان بيت الحكيم من المدينه من الضباط هذا صليب، قلت له يعني قلت له سيدي إجا هذا، قال لي قل له يفوت، لقيته قاعد ومرته الشيخ زوجته عبد الرحمن كوم زيتون هالقده والله صار كيسين زيتون عم يجرحوا كيسين ألم أحمر مو كيسين يعني بيطلعوا لهم يمكن 50 كيلو أكثر من 50 هيك هيك هيك اللي يلفوا قاعد الشيخ قال لي زوجت أمي ف نعم جرزت قال له طبعه قاعد ونزل فيه نزل الشيخ الله يرحمه. أنتوا مين اللي وصلنا هدول؟ مين هذا غير أنتوا اللي أنتوا البلاء كله من عنكم. ونزل يقول له صدق يا سيدي صدق يا سيدي صدق يا سيدي الله يرحمه رحمة الله عليه. فهذا رفعت إجا لعنده إيه بعدين طلع قال له بدك شيء من يعني من أخوه من الرئيس أو شيء؟ قال له إيه سلم عليه وقال له الشيخ حسن هويته ضايعة. قال له هويته ضايعة شو قال له يعني مين هذا الكلام الله يرحمه يعني هويته ضايعة يعني الناس بيمشوا يعني ما بيحترموه ما بيشوفوه ما يعني هدول جماعتك يعني ما بيعرفوا مين الشيخ حسن قال له هويته ضايعة يعني سلمي الله يرحمه رحمة الله يعني وأحسن منه الخليفة بالدرس أنا في عندي حواشي كتير سبحان الله الله يرحمون الله يجمعنا بهم تحت رواية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله يعني هذا ما بيكتبوا لا ترجمة ولا شيء يعني ما بيكتبوا شفت يعني الشيخ حسن الشيخ عبد الرحمن عامل ترجمة للشيخ حسن بس ما هذا الحكي ما بشوف نعم فقلت يا أمير المؤمنين زيدني كمان زدني نعم فولى وهو يقول شو قال ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء يظهر عليه يعني هذا الرجل من أهل الثراء يظهر قال له ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثواب الله وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله بقى هو كان غني ولا فقير تنتين بدل بس يظهر الأولانية ما أدري ممكن طالع ولا شو ايه طيب على كل حال إذا كان هو هيك يعني مشي من الحارس كان يعني من الأثرياء من أهل الثراء أنه لمن إجا السائل عليه هو بأصل نعم فقلت يا أمير المؤمنين زدني كمان يعني ما قالوا حاجة خلاص يعني فولى وهو يقول يعني سيدنا علي قد كنت ميتا نعم أصيرت حيا وعن قليل أصير ميتا يعني كلمتين يعني مختصرات قد كنت ميتا فصرت حيا وعن قليل تصير ميتا نعم فخرب بدار الفناء بيتا بهدين وابن بدار البقاء بيتا نعم. هو مش ابن الحارث. هذا هو. نعم. هذا من الأثرياء يعني كان يعني. نعم. الثاني قوله تعالى ومغفرة. بس ترك الأصل وراح. نعم. المغفرة هنا الستر للخلة وسوء حالة. نعم الثانية قوله تعالى ومغفرة المغفرة هنا الستر للخلة وسوء حالة الخل الحاجة نعم نعم. ومن هذا قول الأعرابي سأل قوما بكلام فصيح فقال له قائل ممن الرجل؟ فقال له اللهم غفرا غفرا اللهم غفرا يعني ما بده يحكي سوء الاكتساب يمنع من الانتساب يعني غفرا يعني ما يتكلم يعني إذا واحد نسأل الله العافية من السوق حكاك من الجهل إيه لا تدع يعني غفرا بيقول الشيخ المليباري غفرا لجهل القوم منعك تجهله نعم اللهم غفرا إيه سوء الاكتساب يمنع من الانتساب بدي أقول يعني أنا فلان وشيء أنا عم أطلب أو شيء بهالأحداث أخي يا الله يوفق ما يوفق يوفق المسلمين في جمعية بساحة السخاني هاي الساحة اسمها ساحة السخاني السخاني هذا من تدمر اجوا سكنوا فيها بس خلاص صاروا من يعني ميادنا معروفين بس اسمها ساحة السخاني أصلا اي للسخنة هيك أصلا ايه ففي جمعية فعم يوزعوا فحكالي قال لي شفت شو شفت اليوم هو له محل أخي بدارية قال لي شفت يعني امرأة يعني من شافتني احمرت واخضرت هيك استحيت كثير واقفة على الجمعية قال لي عنده من أهل الثراء بدارية من أهل الثراء بدارية يعني لذلك نسأل الله العفو والعافية الله هون على الباب الفاتح قال لي ما حواليك واحد يشغلني شو تشتغل مهندس بالكيمياء وقال لي عنده مندومة قال لي عنده معملين صابون وذكر لي اسمه قال لي راحوا كلهم معملين كبار قال لي بيشتغل عنده شو ما كان بس خليني اشتغل نسأل الله العفو يعني سبحان الله ارحموا عزيز أخوان ذل فقال له سوء الاكتساب يمنع من الانتساب والله أول ما جينا شفته على الباب هيك قال لي بتعرف حدا يشغل لي لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله لا لا لا والله هو عرفني على حاله قال لي أنا فلان عندي معملين صابون واسم الصابون تبعي كذا والمعملين راحوا عن بكرة أبيها شو يعني هذا اللي عم أقوله هاي امرأة وهي رجل يعني يمنع يعني سوء الاكتساب يمنع من الانتساب شو دليل انه عصامي مو قاعد عم يدور على شغل نعم وقيل المعنى تجاوزا عن السائل يعني في قوله تعالى ومغفرة وقيل المعنى تجاوز عن السائل إذا ألح وأغلظ وجفا نعم خير من التصدق عليه مع المن والأذى إما هاي مغفرة اغفر له يعني امتنع عن الرد عليه أنه في سائلين فوق سؤاله يعني بيتكلموا ويغلظ بالسؤال ما قال له يعني سئل عمر قال له أعطني قال له إنك لا تعطي جزلا ولا تحكم عدلا أعطيني بمجلس سيدنا عمر أخوه لعويينة ابن حصن عمه لابن لعويينة راح من بالي اسمه فهم به أمير المؤمنين قال له ويحك هم به فهذه خلصوا ابن أخوه قال له يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول ابن حجر بأزد الغابي أظن في تعريف في ترجمة الصحابي قال له بيقول وكان عمر وقافا عند كلام الله تغري امتنع ودهم به أن يطش به. فالشاهد قال له لا تعطوا جزلا ولا تحكم عدلا, لا تعطي جزلا ولا تحكم عدلا, أعطني لا تعطي كثيرا. نعم. ففوق سؤاله عم يحكي إذا كنت بدك يعني كلمة طيبة فهم وعظ عليك يعني فوقف. لما يعني ابن أخوه دافع عنه كان من المقربين عند سيدنا عمر ابن عيينة ابن حصن, ابن عيينة ابن حصن كان تحته 500 فارس يعني طوع إرادته كان. قال عنه عليه الصلاة والسلام يعني هو أسلم بعدين قال الأحمق المطاع, الأحمق المطاع. نعم في الفزاري. نعم نعم نعم سيدي. وقيل المعنى تجاوز عن السائل إذا ألح وأغلظ وجفا خير من التصدق عليه مع المن والأذى. قال معناه النقاش. نعم. وقال النحاس هذا مشكل يبينه الإعراب, مغفرة رفع بالابتداء. ليش لأن يبينه الإعراب؟ لأنك إذا لم تعرب قالوا لم تفهم, إذا لم تعرب لم تفهم, وكمان وإذا لم تفهم لم تعرف. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا اللي كنت في الأكراد كنا نقرأ اللغة العربية, فقلت لهم الأكراد للطلاب قلت لهم بابا لماذا نقرأ اللغة العربية ونحن أكراد, نحن ما حاجتنا باللغة العربية, هذا من فم الشيخ الله يرحمه ويرضى عنه. قلت له نحن نقرأ من أجل أن نفهم كلام الله, لذلك يعني الأعمال بالنيات, نحن قراءتنا اللغة العربية كأننا نقرأ القرآن رحمة الله يعني. فقال هذا مشكل عليكم السلام ورحمة الله, بينه الإعراب مغفرة. طيب مغفرة رفع بالابتداء مثل نفس الاستئنافية الواو, ومغفرة والخبر خير من صدقة. والمعنى والله أعلم وفعل يؤدي إلى المغفرة. نعم. خير من صدقة يتبعها أذى. نعم. وتقديره في العربية وفعل مغفرة. نعم. ويجوز أن يكون مثل قولك تفضل, تفضل الله عليك أكبر من الصدقة التي تمن بها, أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمنون بها. خير من هذه يعني تفضل الله عليك أكبر من الصدقة التي تمن بها, أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمنون بها. نعم. يعني أنا أسكت أنه مغفرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى, هي بقية الصدقة التي يتبعها أذى ما بقى هي صدقة, ليست صدقة يعني حتى نقول يعني خير أو أكبر, هي هذا أفعل التفضيل مثل يعني ما يقولوا العلماء ليس على بابه أكبر وخير, يعني هي الخير وهي الأكبر, هي الكبيرة هذيك ما منيح. نعم. يعني هذا خير وهذا خير بس هذا خير أكثر, لا ما هيك الظاهر بده. نعم. يلا سيدي الثالثة. قوله تعالى والله غني حليم أخبر تعالى بغناه المطلق. يعني شوف سبحان الله آخر الآية وحتى آخر السورة لو نظرنا آخر الآية وآخر السورة آخر الآية بتحكي معنى الآية مجموع الآية وآخر السورة بتحكي لك السورة كلها لو نظرنا. ألا لو نظرنا هيك نظر عام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فإن تولوا فقل حسبي الله إيه سورة إيش المنافقون إيه لما نروحوا عمرون حسبوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو كل يعني كل آخر سورة بتحكي كل معنى كل السورة. نعم فهون كمان وآخر الآية بيحكي معنا والله غني حليم شو سبحانه وتعالى يعني بالآية أنه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع وأذى. والله غني يعني سبحانه وتعالى ما هو عاوزك يعني وحليم سبحانه وتعالى أخبر عن حلمه بأنه غني وأنه حليم وأنت غني وأنت حليم يعني لازم تكون يعني الله وانت شو معك قدام الله امام الله ما معك شيء اصلا انت ومع ذلك مع غناه هو حليم يعني هيك صيروا والله غني حليم يعني سبحانه وتعالى تلاقي كلام الله واضح. نعم بالضرورة ان تنتهي الصورة مثل ما بدأ مثل ما بدأت تنتهي يعني مثلا بدأت آية المغفرة والله ما يعني ما أعلم يعني شو بجاوبك ما أعلم مو شرط يعني لكن آخرة يحكي يعني ما في سورة. نعم يعني بدي أحكي لك بدي لازم أحكي وتابع الكلام يعني أبسط وبين أمثلة هذا ما يحضرني. نعم تفضل. قوله تعالى والله غني حليم أخبر تعالى بغناه المطلق المطلق مطلق طيب ما هي ما يقول الباب جرجبة يا أخي. نعم أنه غني عن صدقة العباد. نعم وإنما أمرهم بها ليثيبها وعن حلمه بأنه لا يعاجل بالعقوبة من من وآذى. وعن حلمه بأنه لا يعاجل سبحانه وتعالى أخبر تعالى بغناه المطلق ليس الغناه المطلق يعني أما غنى غيره مطلق يعني غناه مكتسب يعني مثل حياتنا يعني ما في عنا شيء لحنا أنه غني عن صدقة العباد يعني وإنما أمرهم بها ليثيبهم يعني سبحانه وتعالى يعني كثير أنا أمثل بها المثال أنه سبحانه وتعالى لماذا خلق الفقراء وذوات الحاجة وذوي الحاجة ليش يعني سبحانه وتعالى من وزع الأرزاق وزع خلص هل يا جماعة هدول أخوانكم ما بيقيلون شيء فعطوا منكم إلو لأنه ما بقى عنده شيء يعني جدلا يعني أنه سبحانه وتعالى من عطى أنتم 100 عطى سبحانه وتعالى 25 كل واحد عطى 25 مليار 30 مليار بيقول 75 ما سفينا شو عملنا بحالنا. فيا جماعة لا تنسوا أخوانكم أعطيهم أنه ما مجموع الخزانة تريليون كذا خلصوا هيك الله هيك الله إيه مو الله بيكون اللي حاشا سبحانه وتعالى ولا حط وعطاك وابتلاك فيه ولمشان يخبر معاذنكم من أنتو مشان تبينوا هيك سبحانه وتعالى من عرف الله أزال التهمة، وقال كل فعله لحكمة سبحانه وتعالى. فالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. كل واحد مبتلى، واحد ما بيعرف يحكي، واحد بيعرف يحكي، اللي ما بيعرف يحكي مبتلى باللي بيعرف يحكي، واللي بيعرف يحكي واللي ما بيعرف مبتلى بهذا. هذا بده هذا وهذا بده هذا عشان نجتمع، هيك الأصل. فجعلنا لبعض بعض البعض يعني، فهكذا. وإلا غني عن صدقة العباد، يعني كان يعطي لأخوه أكثر منا. أنا كثير بمثلة يعني سبحانه وتعالى، لو بدالها المي الحمراء المالحة خلق زيت بلدي، البحار كله زيت بلدي، يعني شو الفرق؟ كان يمكن شوية كان بينباع المي المالحة مثل ما عم ينباع زيت بلدي، صح ولا لا؟ ما بتفرق، ما بتفرق، ما بتفرق. بيجعلنا بيجعل آليتنا زيت بلدي بيصير. بس لما بدنا يعني والمي المالحة بدال هيك قدرها انه بدنا المي المالحة مثل الزيت البلدي، يعني بيفرق عنده شيء. يعني الملح، الملح سبحانه وتعالى يعني لو لم يبذله سبحانه وتعالى ما بيكون بهذا الشكل. هلا لو خذ مثال تاني، الجبال أدش في جبال، جبال ما شاء الله. شوف لما تشوف أنا تروح على المدينة وأنت جاي من المدينة أو مكة، ما شاء الله شوف جبال، كل جبال هيها الجبال كلها. لو خلق الله سبحانه وتعالى ذهب خالص عيار 24، الحجر أدش في مبار ما شوف قال بيحطه بعينه للحجر الإنسان مثل ما بيحط الكحل، شو الفرق دخله؟ بصير بيطلع لوحدك إيه يمكن بصير بالأرض الأراضي الدهاء. سبحان إذن سبحانه وتعالى يعني كل شيء خلقه له هو الله، بس هيك بكفي هو الله. يعني ما أحلى الآية كله حلو، يعني هو الله يعني رجع له وارتفع له، هو الله ارتفع له سبحانه وتعالى. يا الله ما أعظم الله. فقال أنه غني عن صدقة العباد، وإنما أمرهم بها ليثيبهم سبحانه وتعالى، وعن حلمه كمان أخبر بأنه لا يعاجل بالعقوبة مطلقا، لكن هون المراد من من وآذى بصدقته. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، في المن والأذى. سبحان الله أديش معناتها في ناس الله مخبي له، هذا اللي تصدق بس تنكت عليه وآذى بس أعطاه، أشوف لا يعاجل بالعقوبة معناتها قدامه عقوبة، فكيف إذا منع وآذى؟ لذلك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تظن انه غافل، لا عم يعني عم يهيئ لهم اياها. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم بكره بتشوف. نعم سيدي. إن شاء الله الله هيك بفرج إن شاء الله، إن شاء الله هيك علامة فرج نرجو الله سبحانه وتعالى. يعني هذول يعني اللي يعني يتقتلوا هذول شو عملوا؟ لا قاموا بثورة ولا قاموا بمظاهر ولا قاموا شيء، اللي عم يقاتلوكم هذول. طب اللي عم يقاتلك قاتلوا يعني جدلا، يعني هذاك شو سوى؟ حتى الله سبحانه وتعالى يعني من عندما يأخذهم يعني يكون عدل سبحانه وتعالى، أخذهم أخذ عزيز مقتدر إن شاء الله. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة، حليم، لكن احذروا بطش الحليم. إذا واحد عم يطول عليك طول باله عليك يعني، ولله المثل الأعلى، هذا خاف منه كتير عم يطول باله لما بدأ تطلع معه يا رضي. احذروا بطش الحليم، الحليم إذا بطش. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم سيدي تفضل. سيدي الإنسان خلال حياته قصص تهيج عليه أحيانا كثير فقير مثلا يحدث في أحيان يصير معه قصص لك فيه الاستغفار ولا لا شو تعلمه؟ لا إذا بيقدر شافه يعني لا بدو يعتذر منه يعتذر منه يعني يعني مو شرط يعتذر بالكلام إنه يعني يبدل شيء بشيء يبدل شيء بشيء بدل ما يعني الكلمة اللي حاكاها كلمة يعني شديدة يحاكي كلمة لينة شيء ينهز بدنه منه بيزعجه حاكي كلمة تروق فيها إن الحسنات يذهبن السيئات بصير هاي مكان هدي. نعم يعني سيدنا اسمه لقدس سبحان الله وحشي قتل مين يعني حبيب سيدنا النبي يعني أحب الناس له كان يعني سيدنا حمزة وهو رافع يعني ناصر الدين يعني يعني يا لطيف شو حبه سيدنا الحمزة يا لطيف شو حبه سبحان الله بحسه كانوا أبي أبو هذا إيه شو بحبه سبحان الله العظيم سيدنا الحمزة الوقت الغزو أحود يحصدون حصيدة يبنى مقطعة البذور يسبون يكون نادف رابته يعني اللهم صل عليه وجد وجدا شديدا وأخوه سيدنا الرضاع نعم سيدنا حمزة عم النبي وأخوه من الرضاع نعم ف اللهم صل عليه بعدين يعني الله أكرم سيدنا وحشي أتى الأكبر رأس كفر بعد سيدنا النبي والسلام وقال اللهم أرجو أن تكون هذه بتلك هاي بدال هذيك إيه يعني كان استحر القتل بالصحابة قتل 70 من القراء بحروب الردة بعد سيدنا أبو بكر يعني قتل والصحابة بيتهافتوا على الموت بحبوا الموت في سبيل الله قتل وهو عم تحصن يسموه حديقة الموت ايه قتلوا مثل ما قتل سيدنا قتل فقال أرجو الله أن تكون هذه بتلك الله يعني. صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فيه ثلاث مسائل. إمتى بدأنا جو الساعه امتى بدانا صار ساعه تقريبا الله حي نوعكم الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا وفي جميع أمورنا تولنا. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين وعمل علينا بعوائدك الحسنى فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. نعم نعرف.